ايوه لما انت قلت ان بان لي ان المساله عندك بس حق. لا بأس، لكن السؤال الآن هو أعم من هذا، سؤال أعم. عندنا عنعنة في صحيح البخاري وعنعنة في صحيح مسلم، قالوا إن العنعنة في صحيح البخاري مرجحة ومقدمة على العنعنة في صحيح مسلم، فالسؤال هل كل عنعنة في صحيح البخاري أرجح من العنعنة التي في صحيح مسلم؟ هذا السؤال في هذه المسألة. الجواب أجاب الإخوان لا، وهم يعني وهم مصيبون عندما قالوا لا، لكن بقي السؤال لماذا؟ لماذا لا؟ لو قال قائل نعم. لا يا محمد، قد أحلناه منك خلاص، الآن استحضرت الجواب ما يصلح. عندك يا بشير؟ إيه أحسنت، الآن يعني كشفت شيئا عن الجواب، وهو أنه ليس كل عنعنة في صحيح مسلم هي في الواقع لم يثبت التصريح بالسماع فيها في موضع آخر، وقد يثبت التصريح فيها عند مسلم نفسه في موضع آخر، قد يثبت التصريح عند البخاري، قد يخرج البخاري بالعنعنة فلان عن فلان وقد اشترط السماع، فإذا وجد فلان عن فلان نفسه في صحيح مسلم فيكون السماع حاصلا لأن البخاري تأكد من السماع. قد يكون التصريح بالسماع عند أبي داود أو النسائي أو مسند أحمد أو غيرهم، فإذا ليست كل عنعنة في صحيح البخاري مقدمة على عنعنة في صحيح مسلم لاحتمال، وهذا واقع وكثير كما قال الصنعاني في توضيح الأفكار، والقسم أول قسم الصنعاني في توضيح الأفكار الأحاديث التي في الصحيحين إلى أقسام، قال الأول القسم المتفق عليه وهو أكثر ما في الصحيح، وهو رواية فلان عن فلان، فإذا كان هذا القسم المتفق عليه بالإسناد، الإسناد في البخاري هو نفس الإسناد في مسلم، فما الذي يجعلنا نقول عنعنة في البخاري أفضل من عنعنة في مسلم وقد ثبت عند البخاري السماع؟ ما فيش أبدا دليل على أنك في هذه الحالة تقول العنعنة في صحيح البخاري أفضل من عنعنة في صحيح مسلم، بالرغم أنها بين تلميذ وشيخ، يعني هما اللذان في صحيح البخاري أو اللذان في صحيح مسلم. هذه واحدة. قال القسم الثاني من فرض به مسلم وهو أقسام، من فرض به مسلم وهو أقسام، منه ما فيه تصريح بالسماع عند مسلم في موضع آخر، أو تصريح عند البخاري، أو بوجود عنعنة البخاري، أو تصريح خارج الصحيحين. كل هذا إذن بقي قسم صغير وهو العنعنة، جزء من العنعنة التي انفرد بها مسلم، وليست كل عنعنة التي انفرد بها مسلم. العنعنة التي اتفق عليها مسلم والبخاري تحمل على السماع أم لا؟ أسألكم تحمل على السماع أم لا؟ إذن لا إشكال فيها. العنعنة عند مسلم إذا ثبت التصريح من طريق آخر صحيح محمولة على السماع أم لا؟ إذن لا إشكال في ذلك. بقي جزء صغير وهو من فرض به مسلم، من فرض به مسلم ولم يأتي تصريح بالسماع فيه، فهنا في هذه الحالة يصح أن يقال العنعنة في صحيح البخاري في هذا الموضع مقدمة على العنعنة في صحيح مسلم في هذه الجزئية الصغيرة. وذكر الصنعاني في توضيح الأفكار بعدما ذكر هذه المسألة قال وهو هذا هو الحق الجدير بالقبول وإن تطابق على غيره الفحوش، وإن كان كثير من الأئمة أطلقوا أن صحيح البخاري صحيح من صحيح مسلم، لكن يجاب على الصنعاني بأن ترجيح الأئمة لصحيح البخاري ليس فقط من جهة الاتصال كما سمعتم، بل فيه من جهة الرواة، وفيه من جهة الأحاديث المنتقدة، وفيه من جهة النسخ التي فيها شيء من الكلام أكثر منها مسلم ولم يكثر منها البخاري إلى آخر. هذا هو الذي يعتبر به عن العلماء الذين أطلقوا ترجيح البخاري على مسلم. إذن سؤال آخر عندك يا أبا منصور، كلام أبي علي النيسابوري وعلماء المغرب، كلام أبي علي النيسابوري هل فضل فيه مسلما على البخاري؟ ليش؟ إيش قال؟ ابعد النظرة بس عشان تشوف سوا. ها تفضل. ايش قول؟ طيب تفضل. ما تحت أديم السماء أصح من كتاب مسلم. هل هذه الكلمة يفهم منها أنه أصح من صحيح البخاري؟ يعني كما يقول حافظ الكلمة تدل بمدلولها اللغوي على أنه ليس هناك أصح، أما مثله فيمكن، أما مثله محتمل، يعني من حيث المدلول اللغوي. وإن كان بعضهم يقول المعنى العرفي في هذه الكلمة أنها ترجيح على الغير، ليس هناك أطول من فلان، ليس هناك أفضل من فلان، ليس هناك يعني أشجع من فلان، معناه أنه هو المتفرد في هذا الباب، لأننا متفرد في هذا الباب. وأما القول بأنه يعني معناه ليس هناك أرجح منه لكن مثله فجائز، يقول هذا خلاف العرف. والحافظ ابن حجر رجح أن عرف الناس متمشي على المعنى اللغوي، ونقل عن بعض الأئمة نحو ذلك، ليس هناك أوثق من فلان، أما مثله فجائز، أو ما مثله فممكن، أو بهذا المعنى. طيب المسألة الثالثة لم يستوعبها، وهذا هو الواقع العملي، فإن الأحاديث التي في الصحيحين أقل بكثير من الأحاديث الصحيحة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. طيب تفضل اقرأ مسألة العدد، عدد ما في الصحيحين من الحديث. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، قال ابن الصلاح: فجميع ما في البخاري بالمكرر 7000 حديث و275 حديثا، وبغير تكرار 4000، وجميع ما في صحيح مسلم بلا تكرار نحو 4000. بارك الله فيك. هل هذه المسألة مسألة عدد ما في الصحيحين سواء كان بالتكرار؟ مقصود بالتكرار يعني إعادة الأسانيد، إعادة الأسانيد أو إعادة الأحاديث. أما في مسلم فإنه يسوق طرقا كثيرة، فيسوق طرقا كثيرة للحديث، فقد يكون الحديث من 5 طرق أو من 5 طرق. فإذا جئنا نعد بلا تكرار نعده حديثا واحدا، وإذا جئنا نعد بالتكرار نعده 5 أحاديث. وفي صحيح البخاري فإنه يمثل أو يعيد الأحاديث في عدة مرات وفي عدة مواضع من كتابه. الإمام البخاري يعيد الأحاديث في مواضع من كتابه، في بعض المرات يعيد بعض الأحاديث وقفت على 36 موضع أعاد فيه الحديث. فإن جئنا نعده فنعد 36 حديثا، وإن جئنا نعده من جهة بدون تكرار هو حديث واحد. هذا المقصود بالتكرار، إعادة الحديث إما عند مسلم بالأسانيد في موضع واحد، وإما عند البخاري يقطعه في التراجم والأبواب. ومسألة معرفة عدد ما في الصحيحين من أحاديث لا تفيد كثيرا في علم الحديث، لأن الشيء وقع، ولذلك اختلفت كلمات العلماء، منهم من يقول كذا، منهم من نقص، منهم من يزيد. ولكن إيش الفائدة منها لإدخالها في كتب المصطلح؟ الفائدة منها من أجل أن يردوا على من قال إن صحيح البخاري ومسلم قد استوعب الأحاديث الصحيحة، فقالوا ما في الأحاديث اللي قدر 7000 حديث، قدر 7000 حديث البخاري ومسلم، كيف يقال إنها استوعبت الأحاديث الصحيحة؟ ويقول أحفظ 100,000 حديث صحيح و200,000 حديث ضعيف، كيف نقول هذه كلها 7000 تقريبا بدون تكرار؟ فكيف يقال إن الصحيحين قد استوعبا؟ يعني ذكر عدد ما في الصحيحين المراد به الرد على من قال قل ما يفوت البخاري ومسلما من الأحاديث الصحيحة. قال لا، قد فاتهما، وليس معنى فاتهما أنهما يجهلانه، لا، معنى أنهما ما استوعبا إخراجه ولا التزم وشرط إخراجه. ومنهم من يقول قول ابن الأخرم قل ما يفوت البخاري ومسلما المراد به قل ما يفوت الإمامين لا الكتابين، قل ما يفوت الإمامين فإنهما يحفظان الأحاديث الصحيحة والضعيفة، ولا يفوتهما حديث صحيح إلا نادر أو قليل. ولكن الظاهر أن الكلام يتكلم حول البخاري ومسلم الكتابين لا مجرد الإمامين أو العالمين. طيب عند هذا نقف إن شاء الله. الزيادات التي على الصحيحين فضل. الله عليه وعلى آله فإنه يلزمهما بإخراج أحاديث لا تلزمهما لبعض رواتها عندهما أو لتعليلهما ذلك والله أعلم. نعم بارك الله فيك. كلمة أبي عبد الله محمد بن يعقوب بن الأخرم قلما يفوت البخاري ومسلما من الأحاديث الصحيحة، الراجح والظاهر أنه يعني بذلك الكتابين صحيح البخاري وصحيح مسلم. وهناك من يحمل هذه الكلمة على أنه يعني إيش يا أبا الزبير؟ القول الثاني أنه يعني بهذه الكلمة من؟ ها؟ قلما يفوت البخاري ومسلما. هناك من قال وهو الراجح قلما يفوت الصحيحين، وهناك من قال قولا آخر. نعم يا محمد. ها؟ الإمامين يعني ما يعني أن البخاري ومسلما يحفظان الأحاديث الصحيحة ولا يفوت حفظهما إلا اليسير، وليس ولا يفوت كتابيهما، ولكن القول الراجح أنه المعني بذلك الكتابات. نعم بالمعنى اللفظ عندك عبارة ابن الأخرم. طيب قال هنا وقد ناقشه ابن الصلاح في ذلك، ناقشه أي اعترض عليه، كيف تقول أنه ما فاتهما أي ما فات الصحيحين إلا شيء اليسير، وعندنا كتاب المستدرك كتاب حافل مليء بأحاديث وفيه نسبة كبيرة من الأحاديث الصحيحة، وهي خارج الصحيحين، وإن كان الحاكم لا يسلم له في مواضع ادعى فيها صحة الحديث، لكن يصفو له شيء كثير، من الأحاديث الصحيحة. فقال ناقشه ابن الصلاح في ذلك، قال فإن الحاكم قد استدرك عليهما أحاديث كثيرة، وإن كان في بعضها مقال إلا أنه يصفو له شيء كثير. الحافظ ابن كثير اعترض على ابن الصلاح، قلت في هذا نظر، الإشارة هنا إلى ماذا؟ في هذا نظر الإشارة إلى ماذا يا عبد الله؟ إلى من؟ لا كلام الصلاح، كيف كلام ابن الأخرم الآن؟ في هذا الإشارة إلى من؟ إلى ماذا؟ الإشارة إلى كلام ابن الصلاح. في كلام ابن الصلاح نظر، مش في كلام ابن الأخرم نظر، في كلام ابن الصلاح نظر. وإلا لو كان في كلام ابن الأخرم نظر لكان متابعا، لكان ابن كثير متابعا لابن الصلاح في تعقب ابن الأخرم. في كلام ابن الصلاح نظر، لماذا؟ قال فإنه يلزمهما بإخراج أحاديث لا تلزمهما لضعف رواتها عنده أو عندهما أو لتعليلهما ذلك. والواقف على كتاب المستدرك يجد أن الواقع ممتزج من كلام ابن كثير ومن كلام ابن الصلاح، أن الواقع فيه شيء من كلام ابن كثير وفيه شيء من كلام ابن الصلاح. ظاهر كلام ابن كثير أن يعني ما يصفو له أحاديث صحيحة كثيرة، والواقع أن هناك أحاديث كثيرة صحيحة في الصحيح في المستدرك، لكن كما قال أيضا حافظ ابن كثير هناك أحاديث يلزمهما بإخراجها، وقد أخرجاها أو أحدهما. أحيانا يكون الحديث في الصحيحين أو أحدهما ومع ذلك لم ينتبه الحاكم لذلك فيقول لم يخرج، وهو على شرط البخاري ومسلم ولم يخرجاه، وهو موجود عندهما أو عند أحدهما. مسألة ثانية أنه يلزمهما بإخراج أحاديث فيها علة، فيها علة. و يعني البخاري ومسلم أقعد وأفهم للقواعد من الحاكم، فيكون إلزامه في غير محله لأنه ملتزم إخراج الحديث الذي ليس فيه شذوذ ولا علة، وهو يأتي بأحاديث فيها شذوذ وعلل ومع ذلك يلزمهما بذلك. وقد تكلم العلماء في السبب الذي جعل الحاكم كثير الأوهام والغفلة في كتابه، ذكروا لذلك أسبابا، من ذلك أنه ألف المستدرك في أواخر حياته، أنه ألف المستدرك في أواخر حياته وكانت أصابته غفلة، وكانت أصابته غفلة، فهذه الغفلة ظهرت عليه في كتابه رحمك الله. السبب الثاني أنه كما ذكر في مقدمة كتابه المستدرك أن جماعة من أهل البدع يقولون لم يصح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام إلا قدر 10,000 حديث التي هي في البخاري ومسلم أو ما أدري العدد الذي ذكره، فأراد أن يجمع أحاديث صحيحة من أجل أن يثبت لهؤلاء المبتدعة أن هناك أحاديث صحيحة كثيرة، فحمله ذلك على التوسع، حمله ذلك على التوسع من أجل أن يجمع أكبر قدر من الأحاديث الصحيحة ليرد على أهل البدع. فلما نظر إلى مقالة أهل البدع وكيف يرد عليها ما ضيق شرطه، وسع شرطه. الشيء الثالث أنه ذكر في مقدمة كتابها أيضا أنه يخرج أحاديث رجال خرج لمثلهم الشيخان أو أحدهما، خرج لمثلهم الشيخان أو أحدهما، فعند ذلك ولم يقتصر عند هذا، توسع فأتى بالمثل ودون المثل، بالمثل ودون المثل، فأتى برجال، هؤلاء الرجال تحاشى البخاري ومسلم إخراج حديثهم لما يعلمون من العلل التي في حديثهم. وظاهر من كلام الحاكم أيضا أنه متوسع في مسألة قبول زيادة الثقة، أنه متوسع جدا في قبول زيادة الثقة، مما يجعله يقبل الأحاديث التي حكم عليها العلماء بالعلة، والشذوذ هو يقبلها باعتبار أن هذه زيادة ثقة. وقوله سأخرج لرجال أخرج لمثلهم الشيخان، هو فهم المثلية من عند نفسه، لم يفهم المثلية على طريقة الشيخين، الشيخان يخرجان للعدل والعدل عند الشيخين الذي زكي، أما العدل عند الحاكم إيش هو؟ الذي لم يجرح. فكون الرجل لم يجرح وإن كان مجهولا وإن كان لم يزكى، طالما أنه لم يجرح فهو عنده عدل، وهو في هذا تابع لشيخه ابن حبان، وشيخه أيضا تابع لشيخه ابن خزيمة. وهذا هو تعريف الفقهاء والأصوليين، العدل عندهم ما لم يجرح، العدل عندهم ما لم يجرح. أما المحدثون العدل عندهم الذي تثبت عدالته بالاستفاضة والشهرة، أو تثبت عدالته بالتزكية، تزكية إمام أو إمامين أو أكثر، هذا العدل عندهم. فما لم يزكى، فمن لم يزكى وإن لم يجرح هو عندهم في حيز إيش؟ الجهالة. ولذلك كما يقول الشيخ الألباني حفظه الله، نظرت في كتاب المجروحين لابن حبان فلم أره يضعف رجلا بالجهل، لم أره يقول إن فلان مجهول. ولو نظرت أنت في الأجناس العشرين التي ذكرها ابن حبان ترى ذلك، الأجناس العشرين التي بها يعني أسباب الضعف، والمجهول عند ابن حبان هو الرجل الذي لم يعرف إلا من رواية راو واحد، وهذا التلميذ ضعيف. فإذا كان هذا التلميذ ضعيفا وليس لشيخه تلميذ آخر، فإنه يحكم عليه هنا بالجهالة، وحكم حديثه أنه متروك، وحكم حديثه قال ويترك حديثه على كل الأحوال، على كل الأحوال. هذا المجهول فقط عند ابن حبان، أما المجهول عند العلماء إيش هو؟ الذي لم يعدل ولم يجرح، الذي لم يعدل ولم يجرح. هذه كلها يعني تساعدت سبب مع آخر، وتضافرت كلها على إظهار الأخطاء في صحيح ابن الحاكم المسمى المستدرك على الصحيحين. الشاهد من هذا هذه الأخطاء، أضف إلى ذلك أنه يعني كما سيأتي من كلام أحمد شاكر أنه يلفق أسانيد ويأتي بهذا ويجمع هذا عند ذاك، ويأتي برجل في البخاري ورجل في مسلم ويقول على شرطهما، ومع أن البخاري لم يخرج عن هذا التلميذ من رواية هذا التلميذ عن ذلك الشيخ، وكذلك مسلم لما في رواية هذا التلميذ عن هذا الشيخ ضعف، وتحاشى البخاري ومسلم ذلك، إلا أن الحاكم جاء وجمع هذا كله وقال هذا على شرطهما أو على شرط البخاري أو على شرط مسلم أو صحيح الإسلام. شاهد من هذا أن الزيادات التي في صحيح الحاكم أو في مستدرك الحاكم، هذه الزيادات منها ما يسلم بصحته ومنها ما لا يسلم بذلك. وقد ذكر الإمام الذهبي رحمه الله تعالى كلاما في سير أعلام النبلاء في ترجمة الحاكم، بين أحاديث المستدرك، ذكر كلام أبي سعد الماليني قال: نظرت في المستدرك من أوله إلى آخره فلم أجد فيه حديثا واحدا على شرط الشيخ، من أوله إلى آخره لم أجد فيه حديثا واحدا على شرط الشيخ. قال الحافظ الذهبي: هذه مكابرة وغلو. قلت هذه مكابرة وغلو، وإلا ففي المستدرك جملة أو شيء صحيح على شرطهما. جملة وافرة على شرطهما وشيء على شرط أحدهما، ويبلغ ذلك شطر الكتاب، ومنها قطعة أحاديثها صالح وحسن وجيد ويبلغ ذلك ربع الكتاب، وبقية الكتاب غرائب ومناكير، وفي غضون ذلك أحاديث نحو 100 يشهد القلب ببطلانها. قال: وقد عملت له مختفرا ووقف على أحاديث يقول منكرة، حديث الطير بالنسبة إليها كماء، يعني حديث الطير الذي فيه النكارة هو بالنسبة لهذه المنكرات يعتبر رفيعا ويعتبر عظيما وعاليا سماء، أي أن هذه أحاديث يعني شديدة البطلان وشديدة النكار. وقد عملت له تهذيبا أو مختصرا وهو يعوز عملا وتحريرا، وهو معروف يعني تلخيص الحافظ الذهبي الذي هو في ذيل أو الذي هو في حاشية مستدرك الحاكم، ينقل كلام الحاكم يختصر الإسناد ويعني يختصر أيضا ويأتي بجزء من المثل، ثم يذكر كلام الحاكم مختصرا، إن قال على شرط الشيخين رمز بخاء وميم، وإن قال على شرط البخاري رمز بخاء، وإن كان على شرط مسلم رمز بميم، وإن قال صحيح الإسناد رمز بقوله صحيح. فعلى كل هذه يعني المسائل حول مستدرك الحاكم بقي، هل عمل الذهبي هذا يعتبر تلخيصا فلا تنسب إليه موافقة، أو يعتبر تحقيقا فتنسب إليه الموافقة؟ البحث في ذلك طويل، والذي قرره شيخنا الألباني حفظه الله أن الذهبي إذا قال خاء ميم أو قال خاء أو قال ميم أو قال صحيح فهو موافق، وإذا بيض ولم يذكر شيئا فهو متوقف في الحكم ويكون ساكتا لا ينسب إليه حكم. هذا ما قرره شيخنا الألباني حفظه الله، وهذا موجود في الأشرطة التي كنت أسأله فيها بعض الأسئلة وأجاب عليها، كان هذا من جملة أجوبته. ومع ذلك إن شاء الله تعالى هذا الأمر أزيده تحريرا وتدليلا وتمثيلا له عندما يعني آتي إليه في إتحاف النبي. نقف عند هذا المكان إن شاء الله. من يقرأ في البعث عندك؟ طيب اصبر، بارك الله فيك. أسأل سؤالا، لماذا دخل الخلل على الحاكم في مستدرك؟ نعم يا بني، قيل لأنه ألفه في آخر عمره وكانت قد أصابته غفلة. نعم، أحسنت. إيش اسمك أنت؟ عبد الله. من أين؟ الله يبارك فيك. وقيل لأنه أراد أن يرد على أهل البدع الذين ادعوا حصر الأحاديث الصحيحة في البخاري ومسلم وأنها قليلة، فأراد أن يبين لهم أن الأحاديث الصحيحة كثيرة، فتوسع في شرطه فدخل عليه الخلل. نعم، بقيت أشياء أخرى. نعم. نعم، أيضا فهمه للعدالة يخالف ما كان عليه جمهور النقاد والأئمة، فإنه يفهم أن العدل هو الذي لم يجرح، والأئمة عندهم العدل إيش هو؟ ها؟ سأكمل سؤالك أنت. الأئمة عندهم العدل إيش هو؟ أيوة، يعني لابد أن يزكى. ليش تروح بعيد وتلف كذا بعيد؟ تلف بعيد وتغلط. خليك قريبا، لابد أن يزكى، والتزكية تكون عندهم بإيش؟ إما بالاستفاضة، استفاضة العدالة وشيوع العدالة واشتهارها، وإما بنص إمام أو أكثر من الأئمة، وإما بنص إمام من الأئمة بأن فلان عدل. هذا أيضا سبب آخر. هل هناك أسباب أخرى؟ نعم، مراد توسعه في قبول زيادة الثقة، وهو بهذا يعمل عمل الفقهاء والأصوليين الذين يرون أن الثقة إذا زاد فإنه مقبول مطلقا، فإنه مقبول مطلقا. وعند البخاري ومسلم وعند الأئمة في ذلك تفصيل يرجع إلى كل حديث حديث. نعم. ها، إيش؟ هي تلفيقه بين الأسانيد، فقد يصحح البخاري أو يخرج البخاري لأحد الرواة من رواية شيخ بعينه، ويخرج مسلم لهذا الشيخ من رواية تلميذ آخر، فيأتي هو عن هذا التلميذ بهذا التلميذ عن هذا الشيخ ويقول على شرط البخاري ومسلم، مع أن البخاري ومسلما لم يخرج لهذا التلميذ عن هذا الشيخ. ما شاء الله. طيب، إذا نقرأ صدق كلام أحمد شاكر في الحاشية. لما قال حافظ ابن كثير: قلت في هذا نظر، فإنه يلزمهما بإخراج أحاديث لا تلزمهما لضعف رواتها عندهما أو لتعليلهما ذلك. تكلم عندك في الحاشية. فعلى من يعطي إلى شخص أو شرط واحد منهما أن يسوق ذلك الثمن إن يستطيع وارد من يرسل إلى شرط ولو في موضوع من كتابه كذا قال المصطلح لشرط مسلم من حكم لشخص بمجرد رواية مسلم عنه في صحيحه لأنه من شرط الصحيح فقد غفل وأخطأ بل ذلك متوقف على النظر في كيفيه رواية مسلم عنه وعلى أي وجه اعتمد انتهى من تدريب الراوي. طيب هذا النقل الذي نقله العلامة أحمد بن محمد شاكر رحمة الله عليه قد تكلمنا على أول كلامه في تلفيق الحاكم بين الأسانيد تكلمنا على هذا إلا أنني أريد أن أؤكد هنا كلاما يعني ذكره في آخر كلامه حول شرط البخاري ومسلم أو حول شرط واحد منهما وهو أن الرجل كون البخاري يخرج لأحد الرواة لا يلزم من ذلك أننا كلما وجدنا الرجل هذا في موضع آخر أن نقول هذا هؤلاء الرجال أو رجال الإسناد هذا كلهم قد أخرج لهم البخاري وهم على شرط البخاري. لا، ما يقال على شرط البخاري لمجرد وجود رجال قد أخرج لهم البخاري، بل لا بد أن ينظر إلى أمر وهو هل البخاري أخرج لهذا الراوي من رواية هذا التلميذ ومن رواية هذا الراوي عن ذلك الشيخ أم لا، وهو ما يعبر عنه ابن الصلاح لابد أن يكون بنسق الإسناد، أي لابد أن يكون هذا الإسناد بكامله موجودا عند البخاري إذا كنت ستنسب الكلام إلى البخاري، أو موجودا عند مسلم إذا كنت ستنسب الكلام إلى مسلم وتقول هذا على شرط البخاري أو على شرط مسلم. هذه المسألة التي ذكرها ابن الصلاح أنا أريد أن أدخل منها إلى أمر آخر، وهو لو أننا رأينا إسنادا من أوله إلى آخره رجال مسلم وقد أخرج مسلم لهؤلاء الرجال بهذا النسق، هل يلزم من ذلك أن يكون الإسناد صحيحا؟ أسأل أنا الآن، هل لي في هذه الحالة أقول إسناد صحيح على شرط مسلم أو ماذا يكون؟ نعم يا نصر. ليش؟ طيب عندك يا أبو حمد إذن الاحتمال الأول قد يكون مسلم أخرج بهذا الإسناد في الشواهد والمتابعات ما أخرج له في الاحتجاج، فكيف أنا أحتج به خارج الصحيح؟ هذه المسألة الأولى. يأتيك سؤال آخر، هب أنه أخرج له احتجاجا، هل يلزم من ذلك أننا كلما وجدنا هذا الإسناد قد روي به متن، هذا المتن لم يروى في صحيح مسلم ولا في صحيح البخاري، هل لنا في ذلك في هذه الحالة أن نقول أخرج مسلم بهذا الإسناد احتجاجا بهذا الإسناد صحيح؟ نعم. إذن لا يلزم أيضا حتى لو أخرج له احتجاجا، الاحتمال أن مسلما أخرج انتقاء، وهذا معروف في مسألة الصحف التي أخرج منها البخاري ومسلم، فيأتي البخاري وينظر في صحيفة مثلا صحيفة عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة، هذه الصحيفة يأتي البخاري ويخرج منها بعض الأحاديث ويتفق هو ومسلم على بعض يعني على هذا الجزء من الأحاديث، ثم ينفرد البخاري وينفرد مسلم من نفس الصحيح، ثم يتركان بعض الأحاديث، فقد يكون ذلك لعلة، وقد يكون لعدم اشتراط الاستيعاب، قد يكون ذلك لعلة وقف عليها البخاري أو مسلم في الحديث، وقد يكون لأن البخاري ومسلما لم يشترط استيعاب كل الصحيح. إذن لو أننا رأينا رجلا يقول هذا إسناد على شرط مسلم، في الغالب أنهم يعنون أن هؤلاء رجال أخرج لهم مسلم، ولذلك منهم من يقول قولهم إسناد على شرط مسلم معناه رجال مسلم مع باقي شروط الصحيح، ومنهم من يرى أنه لا بد أن يكون النسق الإسناد كاملا قد وجد يعني في صحيح مسلم بهذا النسق. والذي تطمئن إليه النفس أننا لا نحتج به لمجرد أنه سند في البخاري أو سند في مسلم، لاحتمال أن البخاري رحمه الله تعالى أخرج له لقرينة رآها، أو أن مسلما أخرج له بهذا الإسناد لقرينة رآها، هذه القرينة وجدت في الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم وتخلفت ولم توجد في الحديث الذي بين أيدينا. إذن ما الذي علينا؟ علينا أن نبحث ونحكم القواعد، نحكم القواعد في هذه الحالة. إذا رأينا الإسناد ليس فيه علة والمتن ليس فيه نكارة يحكم عليه بالصح، وإذا رأينا هناك نكارة فلا يستطيع أحد يقول هذا إسناد على شرط مسلم لابد أن صح الحديث. لا لا، هذا أمر يرجع إلى القواعد، تحكم القواعد في هذا ويرجح الراجح. نعم. قال الإمام أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله تعالى، حافظ ابن كثير هذا كلام ابن كثير كله، هذا مختصر ابن كثير. قال الحافظ أبو عبد الله بن كثير رحمه الله، وقد سئل الكتب كثيرة على الصحيحين، قد يوجد فيها زيادات مقيمة وأسانيد جديدة كصحيح أبي عوان وأبوي رجل إسماعيل والبرقاني وأبي معاذ الأصبهاني وغيرهم، وكتب أخر التزم أصحابها صحتها جمع الدين وابن سكان المسلم وهما خيرون من كثرة المسلم وأنظف أسانيد ومسلمين، وكذلك يوجد في محمد الإمام أحمد من الأسانيد والمجون الشيء الكثير مما يوازي كثيرا من أحاديث المسلم، بل والمخالفين أيضا وليست عندهما ولا عند أحد، بل ولم يفرد أحد من أصحاب المسلم الأربعة هم أبو داود والجنين والنسائي والبناج. قرأ لنا إيش الكلام حول المستخرج تحت الحاشية. قال وموضوع المستخرج كما قال العراقيون أن يأتي المصنف إلى الكتاب ما يفرد أحاديثه بأسان كلمة من غير طريق صاحب الكتاب فيجتمع معه في سنتين أو من فوق. قال شيخ الإسلام يعني الحاضر بن حجر، وشرطه ألا يصل إلى سن أبعد حتى يصل السند الذي يوصله إلى الأمر إلا لعذر من علو أو زيادة مهمة إلى أن قال وربما أسقط المستخرج أحاديث لم يجد له فيها سندا ينبغي، وربما ذكرها من طريق صاحب الكتاب كتاب من جديد وقوله قد يوجد فيها كلام حول النسخ هذا. أقول مر بنا كتاب الحاكم، وإيش اسم كتاب الحاكم؟ المستدرك، وفهمنا أن عمل المستدرك أو أن عمل المستدرك أنه يأتي بأحاديث يستدركها على من سبقه وتوفرت فيها شروط المستدرك عليه، توفرت فيها شروط المستدرك عليه. فعلى سبيل المثال الحاكم أراد أن يستدرك على البخاري ومسلم أحاديث، فكأنه يقول للبخاري هذا حديث كان يلزمك أن تخرجه، ومثل ذلك صنيع الدارقطني في الإلزامات، هذه أحاديث يلزمكم أو يلزمكما أو يلزمك يا بخاري أو يا مسلم أن تخرجها. هذا العمل معنا كتب أخرى أيضا فيها شيء من الأحاديث الصحيحة أو فيها أحاديث صحيحة كثيرة، وهي المستخرجات، هي عكس عمل المستدرك. المستخرج عكس المستدرك، المستدرك يأتي بمتون جديدة، يأتي بمتون جديدة أحيانا بنفس الأسانيد أو بمثل هذه الأسانيد، وأما المستخرج المتون هي هي، المتون هي هي، لكن يأتي بها من طريق آخر غير طريق صاحب الكتاب. غير طريق صاحب الكتاب. إذن صاحب المستخرج من البداية هو ما يأتي بجديد من حيث المتون في الغالب، إنما هو الكتاب هو الكتاب. مثلا يريد رجل أن يستخرج على الإمام البخاري، مثلا يعمل مستخرجا على صحيح البخاري، فيريد أن يخرج أحاديث صحيح البخاري بأسانيد لنفسه، ليست بأسانيد البخاري، ليست بأسانيد البخاري، فيبحث عن رجال وسلاسل إسناد أخرى يروي بها هذا المتن، وأحيانا يأتي بزيادات سواء كانت تقييدا لمطلق أو تفسيرا لمجمل أو زيادة ثقة أو غير ذلك، أو رواية راو آخر متابعة لضعيف أو غير ذلك، فوائد مستخرجات يأتي الكلام عليها. لكن هم المستخرج أن يأتي بأسانيد جديدة لنفس متون الكتاب المستخرج عليه، وهم المستدرك إيش؟ أن يأتي بمتون جديدة، بمتون جديدة، وهذه المتون الجديدة وإن كانت من نفس طريق صاحب الـ الـ الـ من نفس سلسلة إسناد صاحب الكتاب. فالمستخرج يعتني بالأسانيد، والمستدرك يعتني بإيش؟ بالمتون. فهذه المستخرجات التي سمعتم، قال هنا مثل صحيح أبي عوانة وأبوي أبي بكر الإسماعيل والبرقاني، والبرقاني الباء فيه مثلثة، البرقاني والبرقاني والبرقاني الباء فيه مثلثة، وأبو نعيم الأصبهاني، هذه الكتب حاولوا أن يستخرجوا على صحيح البخاري وصحيح مسلم، ويروا أحاديث البخاري ومسلم بأسانيد لأنفسهم، ولم تقتصر المستخرجات على صحيح البخاري وصحيح مسلم، هناك مستخرجات على استخرج الطوسي مثلا على جامع الترمذي، وهناك من استخرج على ابن خزيمة وهكذا. فالمستخرجات لم تقتصر على البخاري ومسلم، لكن اشتهرت المستخرجات على البخاري ومسلم لاشتهار الصحيحين، فتعلقت بهم بالصحيحين كتب، فاشتهرت ايضا باشتهار الكتابين لاشتهار الكتابين. على كل، الذي نريد ان نقوله ان الحديث الذي في المستخرج طالما انه سيأتي صاحبه برجال جدد لابد ان ننظر في اسناده، فان كان نفس المتن موجودا عندنا في الصحيح البخاري او في صحيح مسلم فلا اشكال، وان اتى صاحب المستخرج بزيادة في المتن لابد ان ننظر في اسناد هذه الزيادة. لا تقول ان صاحب المستخرج اشترط الصحة، لان الجواب على ذلك انه وان اشترط فلم يوفي ولم يسلم له، ما سلم لصاحب المستخرج ان كتابه صحيح كما سلم لكتاب البخاري ومسلم. فاي زيادة في متن في المستخرجات على الصحيحين ايش حكمها؟ لابد فيها من النظر. لماذا؟ لانه اتى برجال من عند نفسه، لانه اتى برجال من عند نفسه، وهؤلاء الرجال الجدد لابد ان نعرف حالهم من اجل ان نحكم على زيادتهم، فان كانوا ثقات قبلت زيادتهم، وان كانوا غير ذلك ردت زيادتهم. والمستخرجات لها فوائد كثيرة، فيها فوائد احيانا يكون مثلا في الصحيح البخاري مثلا الحديث عن عنة مدلس، ويأتي المستخرج وقد صرح فيه بالسماع، واحيانا يأتي الحديث في صحيح البخاري من رواية رجل ضعيف في حفظه، ويأتي المستخرج برواية جديدة من رواية رجل اخر تابع هذا الذي هو ضعيف في الحفظ، فكنا نقبل رواية البخاري من باب حسن الظن به انه عرف العلة وعرف ما يزيلها، فلما وقفنا على المستخرج وأنها قد أزيلت فلا شك أن يعني رجاء الشيء ليس كتحققه، نحن نرجو أن البخاري قد اطلع على ما يزيل العلة، لكن عندما نقف في المستخرجات على هذا لابد أنه يزيدنا يقينا لأن رأينا بأنفسنا. وكذلك أيضا فيه زيادات وتكون صحة الإسناد، وكذلك أيضا فيه رجال إدخالهم في المستخرج دليل على أنهم في الجملة ليسوا بأولئك المتروكين، خالهم في أسانيد المستخرجات دليل في الجملة على أنهم ليسوا بأولئك المتروكين. وإن كان صاحب المستخرج لا يهمه النظر بدقة في حال الرواة، لأن همه أن يصل إلى إسناد عال أو إلى هذه الرواية بإسناد عال، فحيثما وقعت له أخرجها. لكن على كل حال في الجملة فيهم شيء من الارتياح، فيهم شيء من الارتياح، وإن كانوا أيضا يحتاجون إلى نظر، وإن كانوا أيضا يحتاجون إلى نظر. أريد فائدة أخرى انقدحت في نفسي وإن كنت لم أقف على من سبقني إليها، وهي أن المستخرجات زادتنا يقينا بمكانة الإمامين في علم الحديث وفي علم العلل، فإذا كان صاحب المستخرج أخرج الحديث سالما من العلة، هذا يزيدنا يقينا أن البخاري عندما أخرج الحديث وفيه علة أنه كان يعلم أن هناك ما يزيل هذه العلة، أنه كان يعلم أن هناك ما يزيل هذه العلة، وكان حسن ظننا بالإمامين كان في موضعه. عندما أخرجنا عندما أخرج البخاري أو مسلم الحديث فيها عن عنة مدلس وكنا نقبل ذلك من باب حسن الظن بهما، فرأينا في المستخرج التصريح المدلس بالسماع، هذا يزيدنا اطمئنانا على أن حسن الظن بهما كان في موضعه وأنهما أهل لحسن الظن بهما. هذه فائدة وإن كنت لم أقف على من سبقني إليها، ولكن أقولها تفقها واستنباطا، أن عمل المستخرجات بين لنا ولله الحمد أن الإمامين لهما في هذا في هذا الباب يعني قدم راسخ، وأن كعبهما في هذا الأمر عال جدا، حتى جاءت الكتب بعد ذلك تشهد بصحة ما كانوا يتكلمون ما كان يتكلمان به. نعم، إلى هنا إن شاء الله. انتهينا من الكلام على مستدرك الحاكم. نعم، وقد خرج. قال الإمام الحافظ رحمه الله تعالى وقد خرجت هذه المستخرجات، وقد مضى أيضا الكلام عليها. نعم. قال الإمام رحمه الله تعالى لا وقد خرجت هذه المستخرجات، وقد مضى ايضا الكلام عليها. نعم. الكلام هنا الآن على صحيح ابن خزيمة وصحيح ابن حبان. يقول حافظ ابن كثير وأن يعني في مقام الكلام على الكتب التي فيها الزيادة على الصحيحين كتب أخرى التزم أصحابها صحتها. صحيح أن ابن خزيمة وابن حبان التزم الصحة، لكن هنا سؤال، هل شروط ابن خزيمة وابن حبان في الصحة هي الشروط التي عليها جمهور المحققين والعلماء؟ الذي يظهر أن ابن خزيمة وابن حبان ليس عندهما التحقيق الكامل لتوفر الشروط المطلوبة عند جمهور العلماء. صحيح عندهما شروط واعتنيا بها، وهذه الشروط الاتصال والعدالة والضبط، الاتصال والعدالة والضبط. وإن كان الحافظ ابن حجر يرى أنهما لم يشترط الضبط، يرى أنهما أيضا لم يشترط الضبط ولم يشترط إلا مجرد الاتصال والعدالة، وأن العدالة عندهما هي عدم العلم بالجرح، وهذا أيضا قد مر خلاف ما عليه جمهور العلماء الذين يشترطون في العدالة التزكية سواء كانت بالاستفاضة أو بتزكية إمام من الأئمة. الذي يظهر من تسمية ابن خزيمة لكتابه ومن تسمية ابن حبان لكتابه أن عندهما خفة في شروط الصحيح، أن عندهما خفة في شروط الصحيح. هذا مثلا اسم كتاب ابن حبان المشهور باسم صحيح ابن حبان، الكتاب اسمه المسند الصحيح على التقاسيم والأنواع من غير وجود قطع في سندها ولا ثبوت جرح في ناقلها. المسند الصحيح على التقاسيم والأنواع من غير وجود قطع في سندها ولا ثبوت جرح في ناقلها. هنا أين سلامة الحديث من الشذوذ والعلة يرحمك الله، وهذا شرط عند العلماء، شرط عظيم، سلامة الحديث من الشذوذ والعلة. كذلك أيضا لو نظرنا إلى ابن خزيمة، اسم كتابه المسند الصحيح المتصل بنقل العدل عن العدل من غير قطع في السند ولا جرح في النقلة، من غير قطع في السند ولا جرح في النقلة. إذن وكأن ابن خزيمة وتبعه على ذلك تلميذه ابن حبان، وكأنهما يعتنيان في باب الاتصال وسلامة الراوي من الطعن. وكلمة سلامة الراوي من الطعن تشمل العدالة في الدين وتشمل ثبوت الضبط، لأنه لو كان يعني لو كان الراوي غير ضابط لجرح وطعن فيه. فالذي يظهر أن هذه الشروط الثلاثة اعتني بها، أما السلامة من الشذوذ والعلة فلم يقوم بهذا الأمر كما يقوم به العلماء، وإن كان لابن حبان وكذلك ابن خزيمة بعض المواضع يتكلم فيها على العلل وسبر الروايات والنظر في الروايات وغير ذلك، لكن لا نستطيع أنه يقول يشترط السلامة من الشذوذ والعلة، يشترط السلامة من الشذوذ والعلة، خاصة أن ابن حبان صرح بأن الثقة لو خالف خمس ثقات أو ثقتان، لو أن ثقتين خالف خمس ثقات الأصل قبول زيادة ثقة وقبول خبر العدل، صرح بذلك في مقدمة صحيحه الذي هو مشهور بصحيح ابن حبان، فهذا لا شك يعتبر خفة في الشر. فقول الحافظ ابن كثير التزم أصحابها الصحة في ذلك نظر، لأن الصحة التي عندهم ليست هي الصحة التي عند المحققين، ومن هنا اعترض عليهما في أحاديث كثيرة. صحيح قوله وهما خير من المستدرك بكثير وأنظف أسانيد ومتونا، هذا حق، وقد مر بنا ذكر الأسباب التي جعلت الحاكم أو مستدرك الحاكم كثير يعني كثرت فيه الأوهام والغفلة. ما هي يا عبد العزيز، ما هي الأسباب التي جعلت مستدرك الحاكم فيه كثير من الغفلة والأوهام؟ يعني نتكلم الآن على الحاكم، قد مر بنا الكلام عن مستدرك الحاكم وذكرنا أن الأوهام كثرت في مستدرك الحاكم، ذكرنا عدة أسباب، لماذا؟ ما هي؟ نعم، أنه ألفه في آخر عمره حال غفلته وتغيره، ها؟ وأنه أراد أن يرد على أهل البدع كما ذكر في مقدمة كتابه، وأنهم قالوا الأحاديث الصحيحة محصورة في 10,000 حديث، فأراد أن يرد عليهم ويأتي بأكبر قدر من الأحاديث الصحيحة في نظره، فتوسع في شرطه فوقعت الأوهام. هذا الثاني. الثالث تلفيق الأسانيد أيضا، نعم، ها، توسع في قبول زيادة الثقة، كذلك أيضا فهم العدالة بأنه الذي لم يجرح، كل هذه أسباب. عبد العزيز مالك مع ثانوي، نعم تفضل. وكذلك يوجد الشيخ الألباني عندنا هنا في تعليق في قوله مما يوازي كثيرا من أحاديث مسلم، قال بل يفوق أحيانا بعض أحاديث الصحيحين في الصحة، وهو صحيح، يعني بعض أحاديث الصحيحين رواتها فيهم ضعف، وإن كان البخاري ومسلم قد انتقى كل واحد منهما من رواية هذا الراوي، وعند الإمام أحمد أسانيد عالية بالمشاهير مسلسلة بأصح الأسانيد، هذا كلام صحيح. نعم. ما شاء الله إلى هنا. قال الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: وكذلك يوجد في معجم الطبراني الكبير والأوسط ومسند أبي يعلى والبزار وغير ذلك من المسانيد والمعاجم والفواحش والأجزاء يتمكن من تبشر بهذا الشأن من النقل بصحة كثير منه بعد النظر في حال رجاله وسلامته من التعليل المفسد، فيجوز له الإقدام على ذلك وإن لم ينص على صحته حاضر قبلا. موافقة للشيخ أبي زكريا يحيى النووي وخلافا للشيخ أبي عمرو. خلاص هنا كلام يقول يوجد في معجم الطبراني الكبير والأوسط وكذلك أيضا الصغير ومثل أبي يعلى والبزار وغير ذلك من المسانيد والمعاجم والفوائد والأجزاء ما يتمكن المتبحر من هذا الشأن أو في هذا الشأن من الحكم بصحة كثير منه بعد النظر في حال رجاله وسلامته من التعليل المفسد. هذا كله يعتبر تتميما للكلام السابق أن البخاري ومسلما لم يستوعبا كل الأحاديث الصحيحة رحمك الله، لم يستوعبا كل الأحاديث الصحيحة، فتوجد أحاديث صحيحة من صدر الحاكم صحيح ابن خزيمة صحيح ابن حبان، توجد أيضا أحاديث صحيحة في معاجم الطبراني في المسانيد مسلم أحمد في مسند أبي يعلى مسند البزار، وتوجد أحاديث صحيحة في الأجزاء والفوائد التي ألفها أو صنفها أهلها خصيصا في باب معين أو في أحاديث معينة أو في أحاديث شيخ بعينه أو في مجالس معينة إلى آخر. المسألة لا بد من الرجوع إلى الأسانيد والحكم عليها، فإذا وجدنا فيها علة وقفنا فيها، وإذا لم نجد فيها علة حكمنا بصحتها. أردت أن أتكلم هنا في مسألتين. المسألة الأولى هذه وهي مسألة كتاب مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للحافظ نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي المتوفى سنة 700 من الهجرة من علماء القرن الثامن والتاسع. هذا الإمام هو تلميذ للحافظ العراقي، تلميذ للحافظ العراقي وزميل للحافظ ابن حجر، كان قد أتى أو ألف أو صنف في مختصرات الأئمة أو في زيادات في كتب بعض الأئمة مثل مسند الإمام أحمد وكذلك مسند أبي يعلى ومسند البزار ومعجم الطبراني الكبير ومعجم الطبراني الصغير والأوسط. ألف كل يعني كل ألف زيادة كل كتاب من هذه الكتب في مصنف مستقل إلا الطبراني للأوسط والصغير للطبراني فجمعهما في مصنف واحد. وفي يوم وهو جالس عند شيخه زين الدين الحافظ العراقي رحمه الله أشار عليه شيخه لو جمع هذه المصنفات في مصنف واحد، قال عندك زوائد في أحمد، زوائد أحمد، وعندك زوائد أبي يعلى، وعندك زوائد فلان وفلان، اجمعها في مصنف واحد ورتبها على الأبواب من أجل إذا احتاج الطالب أن يعرف هذه الزيادات في باب كذا يرجع إليها فيعرفها بسهولة يسر إليه الوقوف. هذه من بركة مشورة أهل العلم، فأهل العلم إذا أشاروا على طلابهم يكون في ذلك بركة عظيمة، كما مر بنا أن إسحاق بن راهوية أشار على البخاري بتأليف الصحيح فكان الكتاب الذي له هذه المكانة في قلوب المسلمين سواء كانوا علماء أو كانوا من العوام، فكل هذا أيضا ببركة مشورة الشيخ، فأشار عليه الحافظ العراقي أن يجمع هذا وسمى الكتاب له. تسمية مجمع الزوائد ومنبع الفوائد هذا من تسمية الحافظ العراقي كما ذكر الهيثم رحمه الله في مقدمة الكتاب، هذا من تسمية الحافظ العراقي. فذكر الهيثمي شرطه في هذا الكتاب فقال هذه الزيادات، هذا الكتاب هو جامع لهذه الزيادات، زيادات ستة كتب على ستة كتب، أما الكتب الزائدة فهي التي سمعتم ثلاثة مسانيد وثلاثة معاجم. المسانيد مسند أبي يعلى، مسند أحمد، مسند أبي يعلى، مسند البزار، والمعاجم هي معاجم الطبراني الثلاثة الكبير والأوسط والصغير. هذه الكتب فيها زيادات على الكتب الستة، البخاري ومسلم، أبو داود النسائي، الترمذي، ابن ماجه. الحديث الذي تراه في معجم في مجمع الزوائد معناه أنه لا يكون في هذه الكتب الستة، معناه أنه لا يكون في الكتب الستة الأمهات المعروفة التي هي الصحيحان والسنن الأربع، لكن أحيانا في بعض المواضع يرى الإنسان الحديث موجودا في الصحيحين أو في غيرهما. فلو دققت النظر تراه عن صحابي آخر أو ترى فيه زيادة أخرى أو غير ذلك. ويعني أنا لم يعني أتصفح الكتاب أو أستقرأه استقراء تاما من أجل أن أحكم هل وفى بشرطه أم لم يوفى بشرطه في هذا. فهل وقع له ما وقع للحاكم عندما كان يلزم الشيخين بأحاديث هي موجودة عندهما، فذكر أحاديث في الزيادة في الزوائد وهي في الحقيقة موجودة في الأصول الستة أم لا، ينظر في هذا. إلا أنه اشترط شرطا في تعريفه أو في حكمه على رجال هذه الزيادات، فقال كل زيادة ورجالها ليس يعني ليسوا موجودين في الميزان فهم ثقات. فإذا كان الرجل أو خاصة شيخ الطبراني مثلا كما صرح أو مثل بشيخ الطبراني، إذا لم يكن في ميزان الاعتدال للحافظ الذهبي فيصحح حديثه، لا شك أن هذا تساهل واضح. فالرجل قد لا يكون في الميزان ومع ذلك يكون ضعيفا، فالرجل قد لا يكون في الميزان ومع ذلك يكون ضعيفا. إذن عندما يقول إذا لم يكن في الميزان فأدخله وأصححه يكون هذا من باب التساهل في الشرط، فيتنبه لذلك. أيضا مسألة أخرى يتنبه لها، أحيانا يقول الحديث أخرجه الطبراني ورجاله رجال الصحيح، ومما لا شك فيه أن شيخ الطبراني ليس من رجال الصحيح، أن شيخ الطبراني نازل عن رجال الصحيح فليس من رجال الصحيح. فعندما يقول ورجاله رجال الصحيح معلوم سلفا أنه باستثناء شيخ البخاري، وقد يكون وشيخ شيخ، وقد يكون وشيخ شيخ، وقد نبه على هذه الفائدة شيخنا الألباني حفظه الله تعالى. فالشاهد نعم شيخ الطبراني، نعم أحسن. الشاهد من هذا أن في أحكام الهيثمي تساهلا، أن في أحكام الهيثمي تساهلا واضحا، لا سيما وهو ممن يقبل زيادة الثقة مطلقا أيضا. ومظنة كتابه الزوائد هذا هو مظنة الشذوذ والعلة، لأن كونه يجمع زوائد على الأمهات، على الأمهات، وقد يكون أصل الحديث في الأمهات، هذا يكون المجال رحبا واسعا للحكم بالشذوذ والعلة. فالحقيقة أن الكتاب على ما أنه قد بذل فيه جهدا عظيما وحكم على يكاد يكون على كل حديث حكم عليه وتكلم فيه، لكن الكتاب يحتاج إلى عمل كبير، يحتاج إلى عمل كبير. وأظن أنه ينازع في كثير من الأحاديث التي يحكم عليها بالصحة، كما جربت ذلك في كثير من المواضع التي يعني أخذني البحث فيها إلى أن وقفت على بعض الأحاديث التي ذكرها في مجمع الزوائد. نعم، المسألة الثانية وهي التي ذكرها الحافظ ابن كثير، أن المتبحر المتأهل الذي عنده قدرة على الحكم على الأحاديث له أن يحكم على الحديث بالصحة والضعف موافقة للشيخ، موافقة للإمام النووي وخلافا للشيخ أبي عمرو بن الصلاح. فأبو عمرو بن الصلاح سد باب الاجتهاد وقال الأحكام على الأحاديث، معنى كلامه قد انتهى هذا الأمر أو سد هذا الأمر، ننظر في الكتب المعتمدة المصنفة المشهورة في على يعني لنرى أحكام الأئمة على الأحاديث فيها. فإذا كان الأئمة قد حكموا على حديث بالصحة حكمنا به، وإذا حكموا على حديث بالضعف حكمنا به، وأما نحن فليس لنا أن نقول صحيح أو ضعيف. سد باب الاجتهاد في الحكم على الأحاديث، وذكر في ذلك دليلا وهو أن الرواة أو أن الذين يعني أن رواة الأحاديث ليس عندهم حفظ، ليس عندهم حفظ، إنما هم ينظرون في كتبهم ويرجعون إلى كتبهم. فإذا كان كذلك ما إذن لا نعتمد على تصحيحهم وتضعيفهم. فالحقيقة هذه المسألة أطال الكلام فيها الحافظ ابن حجر في النكت في الرد عليه، وقال ما أحد اشترط في رواة الحديث أن يكونوا حفاظا، إنما اشترطوا الضبط. وهو نفسه لما اشترط قال العدل الضابط، ما قال العدل الحافظ. لما عرف الحديث الصحيح قال الذي يروي العدل الضابط، ما قال العدل الحافظ، قال العدل الضابط. فشيء ثاني، الضبط معروف عند العلماء أنه ضبط كتاب وضبط صدر، فمن كان ضابطا لكتابه فهو ضابط أيضا. الشيء الثالث، هذه الأقوال عن الأئمة مثلا أبو داود أو الترمذي أو غيره، نحن نريد أن نعرف أن أبا داود قال مثلا صح هذا الحديث أو ضعف هذا الحديث، الإسناد إلينا من عندنا إلى أبي داود يحتاج إلى نظر، فالذي يجعلنا ننظر في الرجال من عندنا إلى أبي داود نقف على كلامه، ننظر في الرجال من أبي داود إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لا سيما ويعني والرجال أولئك يعني قد ترجموا وقد ذكروا في كتب التراجم، ومن السهل الوقوف على حالهم، بخلاف الرجال النازلين يصعب في الكثير من الأحيان أن نقف على أحوالهم. كلام الحافظ ابن حجر كلام متين وشديد في النكت، والصحيح أن باب الاجتهاد مفتوح بشرط أن يكون المجتهد الذي يتكلم على الأحاديث متأهلا. الأمر فيه إفراط وتفريط، ابن الصلاح يسده، وبعض طلبة العلم إذا قرأ الباعث الحديث راح يحقق ويقول صحيح وضعيف ويطبع وينشر الكتب، وترى والعياذ بالله من المصائب والآفات والطامات في التحقيق ما يعجب منه الإنسان. أحيانا يقول واحد مثلا ورجال هذا الإسناد ثقات، فلان قال في التقريب كذا وفلان قال كذا، وعبد الله بن مسعود ثقة، عبد الله بن مسعود الصحابي يقول لك ثقة، ما أحد من علماء الحديث يقول هذا القول ولا يتكلم في الصحابة هذا الشيء، وأصبح العمدة على الإسناد صحيح، الإسناد متصل ورجال عدول ضابطين. أما سلامة الحديث من الشذوذ والعلة، أما جمع طرق الحديث، فهذه طريقة الفقهاء يا أخوان، طريقة الفقهاء الذين فقط ينظرون إلى ظاهر الإسناد. على كل كما سمعتم الأمر فيه إفراط وتفريط، لا يسد الباب كما قال ابن الصلاح، ولا يفتح الباب لكل من دب ودرج كما هو واقع بعض طلبة العلم اليوم، ولكن يتكلم في ذلك من كان متاهلا، ونسأل الله علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا. حديثنا بالأمس انتهى حول الكلام على مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للحافظ نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي، وأن التساهل دخل عليه في كتابه في أحكامه بالصحة أو بالضعف، فما كان السبب في ذلك عندك يا بشير؟ ما نقول أكثرها، ما أكثرها يحتاج إلى إحصاء، فيها الكثير شاذ وفيه علل، وهو أخذ في ذلك بمذهب الفقهاء الأصوليين. نعم عندك شيء؟ ها؟ لا لا، إذا كان الرجل من مشايخ الطبراني، لأن الطبراني هو نازل. نعم، يعني عنده إذا كان الرجل من مشايخ الطبراني ليس موجودا في ميزان الاعتدال للحافظ الذهبي فهو ثقة، وهذا ليس صحيحا، وهذا ليس صحيحا. نعم، ها، فتكلمنا على ذلك في مسألة. نعم، ايش؟ ارفع صوتك. وهذا الحديث رجال ورجال الصحيح، وشيوخ الطبراني ليسوا منهم، بل ربما أيضا شيوخ شيوخه. أيضا في مسألة أخرى ذكرها أيضا الهيثمي في مقدمة كتابه، وهو أنه قال إذا كان الحديث له إسناد صحيح، حكمت عليه بموجب هذا الإسناد ولا ألتفت إلى بقية الأسانيد الضعيفة، التي يروى بها هذا الحديث. وأنا أعتقد أن هذا فيه نوع تساهل أيضا، فما وجه التساهل يا أبو عبد الرحمن في هذا؟ يقول إذا كان الحديث له إسناد صحيح حكمت عليه بالصحة من أجل ذلك، ولا ألتفت إلى الأسانيد الأخرى الضعيفة التي روي بها هذا الحديث. أنا أعتقد أن هذا فيه نوع تساهل، فما وجه التساهل في هذا؟ نعم، الباب إذا لم تجمع طرق ولم تعرف علته، فإذا وجد إسناد صحيح وأسانيد أخرى ضعيفة، ربما لو دققت النظر لكان مخرج الحديث واحدا، وأن الصحيح في ذلك الضعف، أن الصحيح في ذلك ضعف الحديث. وقد سئل الإمام أحمد لماذا نكتب المرسل والمرسل لا يحتج به، قال ليعرف به علة الصحيح، ليعرف به علة المسلم، فمن أجل أنك إذا نظرت في المرسل ربما يلتقي مع المسند في مخرج واحد، ويكون الرواة الذين رووا الرواية المرسلة أرجح من الذين رووا الرواية المسندة، فعند ذلك يحكم على الحديث بأنه مرسل بسبب ذلك. نعم. بعد الكلام تكلمنا أيضا أمس على كلام ابن الصلاح في سد باب الاجتهاد عندما ادعى أن يعني معرفة الصحيح والسقيم لم تكن متيسرة لأهل زمانه لأن الناس أو لأن الرواة يعتمدون على ما في كتبهم، وأشرت إلى موضع الرد على ذلك من كلام الحافظ ابن حجر في النكت أن اشتراط الحفظ ليس عند العلماء إلا على مذهب من يتشدد ويشترط أن يكون راوي الحديث حافظا بالمعنى المعروف. وأيضا قد عرف الحافظ ابن حجر الحافظ في عرف المتقدمين، الرجل متى يقال عنه أنه حافظ، متى يقال عنه أنه حافظ، اشترط لذلك شروطا. قال الشرط الأول في من يقال أنه حافظ لابد أن يكون ممن تلقى العلم من أفواه المشايخ وأكثر في الرحلة، أن يكون من المكثرين في الرحلة وممن تلقى العلم من أفواه المشايخ. الشرط الثاني أن يكون حافظا، لأن يكون عالما بمراتب الرواة وطبقاتهم، أن يكون عالما بمراتب الرواة وطبقاتهم. الشرط الثالث أن يكون حافظا أو عارفا للصحيح والسقيم والجرح والتعديل، وأن يكون ما يستحضره من النصوص أكثر مما يفوته من السنة، يعني عنده أكثر من نصف السنة يستحضرها، يستحضرها في ذهنه، لو أراد أن يأتي بها لأتى بها. هذا كان يعني في زمان الحافظ ابن حجر وما قبله كان هذا في عرفهم، يطلق الحافظ على من بلغ هذه الشروط، بالرغم أنه ذكر أنه في زمن الصحابة أن من حفظ ألف حديث كان يشار إليه بالأصابع، أن من حفظ ألف حديث في زمن الصحابة كان يشار إليه بالأصابع. وكذلك ذكر بعض المعاصرين أن من يحفظ في زماننا هذا ألف حديث إسنادا ومثنا فهو حريب أن يلقب بالحافظ لضعف الهمة ولفساد الذاكرة ولطول الإسناد. صحابة كانوا يحفظون أحاديث، يعني كان الواحد منهم إذا حفظ ألف حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام وهو ما إلا أن يقول قال رسول الله قال رسول الله، كان يشار إليه بالبناء، فكلما نزل الإسناد كان حفظ الحديث أصعب وأشد وأشق. ففي زماننا هذا مع قلة الحفظ، وهذا حق، هذا حق الرجل الذي يحفظ الآن ألف حديث يعني يشار إليه بالبنان في زماننا، الذي يحفظ ألف حديث إسنادا ومثنا سبحان الله يعني شيء كبير في زماننا. أما الأولون كان الله سبحانه وتعالى أتاهم الحفظ من أجل أن يحفظ هذا الدين، ولما تيسرت أسباب أخرى للحفظ من الكتابة والمطابع ومن الأجهزة التي جاءت في هذا الزمان مثل الحاسب الآلي وغيره، لا شك أن هذا كله يؤدي إلى ضعف الذاكرة، فإن الله وإن إليه رجعون. على كل ما قاله الحافظ في النكت ردا على ابن الصلاح هو الصواب، ومن أراد المزيد فليرجع إليه. تفضل، بارك الله فيك. ولم يتم، كان بعض الكفار من مشايخنا يغلقهم على مسجد في حاكم والله اعلم. وقد تكلم الشيخ ابو محمد بن الصلاح على الحاكم في مستدركه فقال، عندنا هنا في الحاشيه تعليق لما قال هنا أن كان بعض مشايخنا أو بعض الحفاظ من مشايخنا يرجحه على مستدرك الحاكم، عندنا هنا كلام لأحمد شاكر كأنه يعني شيخه الحافظ ابن تيمية رحمه الله. وقال السيوطي في اللآلئ ذكر الزركشي في تخريج الرافع أن تصحيحه أعلى مزية من تصحيح الترمذي وابن حبان. نعم. وهذا ولقد تكلم الشيخ ابو حمد بن صلاح على الحاكم من المستدرك فقال هو راسخ الفضل في الشرط الصغير متسائل بقضائه فالاولى ان يتوسط بامر ومعنى الذي فيه تصحيحا لغيره من الائمه فان لم يكن صحيحا فهو حسن يحتج به الا ان تظهر فيه عله الشذوذ المباح. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى قلت في هذا الكتاب انواع من الحديث كثيره في الصحيح المستدرك وهو قليل وفيه صحيح قد خرجه البخاري ومسلم او احدهما لم يعلم به الحاكم وفيه حسن والضعيف والموضوع ايضا وقد اتصوره شيخ الاخاذ وابو عبد الله الزهري وبين هذا كله وجمع منه جزءا كثيرا مما وقع فيه من الموضوعات وذلك يقارب جهة حديثه. مر الكلام على مستدرك الحاكم من جهة تساهل الحاكم والأسباب التي كانت ذريعة لدخول الوهم والأخطاء على الحاكم في مستدركه، والأمر كما قال ابن الصلاح رحمه الله أنه واسع الخطو في التصحيح، أي أنه يتجاوز عللا كثيرة ولا يبالي بها ومع ذلك يحكم على الحديث بالصحة، وقد يقف على العلة وقد لا يقف، قد لا يقف على العلة وقد يقف ومع ذلك لا يعتبر هذا إعلالا، قد يشير إلى أن من العلماء من يعل هذا الحديث بسبب تفرد فلان أو بسبب أن فلان رواه على خلاف فلان، ومع ذلك لا يلتفت إلى هذا فيقول والزيادة من الثقة مقبولة كما مر أو كما سبق مرارا أو غير ذلك. أما الكلام على تلخيص الحافظ الذهبي وما هو يعني ما هي طبيعة عمل الحافظ الذهبي، هل كان ملخصا أو كان محققا أو كان مستدركا أو كان مقويا، هذا إن شاء الله نتكلم عليه في درسنا اللاحق بإذن الله عز وجل، وننتهي لأن الوقت قد تأخرنا في بداية الدرس، ننتهي من درس البعث الآن. الحمد لله. مسألة ما كنا نتكلم عليه في درس الباعث الحديث، تكلمنا أو آخر درس وقفنا عليه الكلام على المختارة كما قال الحافظ لضياء الدين محمد ابن عبد الواحد المقدسي، وكذلك أيضا أرجعنا الكلام على مستدرك الحاكم باعتبار أنه قد مضى عليه أو مضى الكلام على جزء كبير منه، وبقيت بقية من كلام الحافظ الذهبي إن شاء الله أقرأها عليكم. لكن نبهني أحد إخواننا أنني بالأمس ما تكلمت على مسألة المختارة للضياء المقدسي. لو نظرنا نحن إلى فكرة كتاب المختارة للضياء المقدسي نرجع للوراء قليلا من أجل أن نعرف كيف نشأت هذه الفكرة عند الحافظ المقدسي رحمه الله. معلوم أن البخاري ومسلما ألفا الصحيحين، وجاء ابن خزيمة وابن حبان بعدهما وسلك مسلكهما في تأليف أحاديث صحيحة. ابن خزيمة وابن حبان ما قصد الاستدراك على البخاري ومسلم، وإنما قصد أن يسير على منوالهما في إخراج أحاديث صحيحة. وقد مر الكلام أنهما لم يقوما بالشروط كما قام بها البخاري ومسلم. جاء من بعدهم الحاكم واستدرك على الشيخين كتاب المستدرك. إذن كان هم الحاكم أن يثبت أحاديث فاتت الشيخين، وقد سلم له في بعض ذلك وقد نوقش في بعضه وقد رد عليه البعض الآخر، ثم سلك العلماء في ذلك مسلكا في جمع أحاديث منها الصحيح ومن الضعيف إلى آخر، حتى جاء الحافظ ضياء الدين المقدسي رحمه الله المتوفى سنة 43 و600 من الهجرة، المتوفى سنة 43 و600 من الهجرة، وأراد أن يسلك طريقة الحاكم في الاستدراك، أراد أن يسلك طريقة الحاكم في الاستدراك. إذن عمل المختارة مثل عمل المستدرك، عمل المختارة مثل عمل المستدرك في الإتيان بأحاديث ليست في الصحيحين، أحاديث صحيحة، من أجل أن يضم إلى الصحيحين جزءا هائلا من الأحاديث الصحيحة وكذلك إلى المستدرك، نظرا لأن المستدرك لما أراد أن يقوم بهذا المشروع ولم تسعفه أحواله على ذلك إلى ذلك وتعقب عليه في مسائل كثيرة، فالتفت أو انصرف جماعة العلماء عن كتاب الحاكم، وإلا كان كتاب الحاكم لو سلم له هذا الكم الهائل من الأحاديث أنها أحاديث صحيحة يعني فاتت الشيخين لكان في ذلك فائدة عظيمة، لكن لما تعقب عليه في مواضع كثيرة انصرف نظر كثير من العلماء عنه، فأراد المقدسي أن يجمع هذه الأحاديث. وكما يقول المحقق أو محقق هذا الكتاب، لو نظرنا في كتاب المقدسي نراه مثلا في المجلد الأول ما أخرج إلا حديثا واحدا عند البخاري، إلا حديثا واحدا وأربعة أحاديث من عند أو حديثان، وأخرج حديثين من عند ابن خزيمة وحديثين من عند ابن حبان، وإنما أكثر مادته من الكتب التي لم يتكلم مصنفوها بالصحة والضعف على الأحاديث. أكثر مادة المقدسي في كتابه المختارة من الكتب التي لم يتكلم مصنفوها على الأحاديث بالصحة والضعف، مثل سنن أبي داود وسنن النسائي وسنن ابن ماجه، مثل مسند أبي يعلى، مثل مسند أحمد. أما المسانيد التي تكلم مثل مصنفوها مثل البزار، هذا ما يخرج منه إلا القليل، مثل يعقوب بن شيبة أيضا ما يخرج منه إلا القليل، لأنه حريص أن يتكلم على أحاديث هو الذي استقل بالحكم عليها بالصحة، ما سبقه في ذلك البخاري ولا مسلم ولا الكتب الثلاثة التي جاءت بعد البخاري ومسلم، صحيح ابن خزيمة، صحيح ابن حبان، مستدرك الحاكم، ولا المسانيد التي لم تعد في الصحاح ولكن أهلها تكلموا عليها. لماذا؟ من أجل أن يكون هو الذي أضاف عددا كبيرا من الأحاديث إلى هذه الصحاح المعروفة عند العلماء، وهو نفسه صرح بذلك أنه لا يخرج إلا أحاديث صحيحة قد يعني يحتج بها، ليس يعني ليست مخرجة عند البخاري ولا مسلم، ليست مخرجة عند البخاري ولا مسلم. والكتاب يعني فيه قدر 8000 حديث، قدر 8000 حديث هذا العدد، وسلم له في مسائل كثيرة، لكن لنزول إسناده، نزول إسناده إلا أنه يروي إلى الكتب المعتمدة والمصنفات المشهورة، يروي يعني إسناده إليها، لكن أحيانا أنت لا تعرف هل هذا في كتاب فلان أو في كتاب غير نظر، لأنه قد يكون مسلسلا دائما مصنف فيه أكثر من إمام مصنف، فلا تدري أو في كتاب أبي داود أو في من تحته في كتاب الذي تحته من الإمام المصنفين أو غيره، وهكذا كما ذكر ذلك المحقق حفظه الله تعالى. شاهد من هذا كتاب المختارة، اتفق العلماء الذين جاءوا بعد المقدسي بأنه معد أو أنه يعد في جملة الصحاح، ولذلك إذا ذكر الصحاح قالوا صحيح ابن خزيمة، صحيح ابن حبان، صدرك الحاكم، المختارة للضياء، وهكذا يعد لما فيه من الأحاديث الصحيحة الكثيرة. إذن منهجه في العمل هو منهج الحاكم، منهج الحاكم في مصدرته، لكنه كما ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره أنه أعلى من مصدرك الحاكم مزية وأنظف من مصدرك الحاكم، لأن في مصدرك الحاكم موضوعات ومناكير قال عنها الحافظ ذهب قدر 100 يشهد القلب ببطلانها. وأما المحقق فيقول ليس في كتابه حديث واحد موضوع، وينظر يعني مكانة المحقق في هذا العلم، لأن هذه المسألة لا بد فيها من استقراء ومعرفة، يعني يعرفها الإنسان ويستقرها حتى يستطيع أن يقر هذا الكلام أو أن يرفضه. فيقول المحقق ليس فيه حديث واحد موضوع، وليس فيه إلا حديث من رجل واحد كأنه يعني المجلد الأول، وليس فيه إلا حديث متروك، حديث واحد وأخرجه لشواهده، وقال إنما حط من رتبة كتاب المختارة عن الصحيحين، الذي حط من رتبته عن الصحيحين أنه يتوسع في باب الشواهد والمتابعات فيخرج الأحاديث التي في رواتها قوم ضعاف لأنه أتى لها بشواهد ومتابعات، هذا بخلاف صنيع البخاري ومسلم فإنهما في الغالب ما يتوسعان في هذا الباب. قالوا هذا الذي حط به من رتبة الصحيحين، وإلا فكان يعني لو سلم من ذلك لكان بجانب الصحيحين بلا نزاع. هذه المسألة تحتاج إلى استقراء وتحتاج إلى دراسة، هل يسلم للمحقق هذه الكلمة أو لا تسلم له. إذن كتاب المختارة من كتب الصحاح فيه قدر 8000 حديث، والكتاب لم يكتمل، مات صاحبه ولم يتمه، ولو اكتمل لكان له شأن، والكتاب عمل صاحبه يعني كطريقة المستدرك، والكتاب أعلى من كتاب الحاكم في المزية من باب التصحيح والتضعيف، بل منه من يقول أعلى من ابن حبان وأعلى من تصحيح الترمذي. ويقول المحقق كما سمعتم لولا أنه توسع في باب الشواهد المتابعات لكان مزاحما للصحيحين. نعم، الكلام حول مستدرك الحاكم، أقرأ عليكم ما قاله الحافظ الذهبي في النبلاء في ترجمة الحاكم. قال أبو سعد الماليني: طلعت كتاب المستدرك على الشيخين الذي صنفه الحاكم من أوله إلى آخره فلم أرى فيه حديثا على شرطهما. قال الذهبي: قلت هذه مكابرة وغلو، وليست رتبة أبي سعد أن يحكم بهذا، لأن الذي يحكم يا أخوان بأن هذا ما فيه حديث صحيح وكذا هو العلماء الكبار، ليست رتبة أبي سعد أن يحكم بهذا، بل في المستدرك شيء كثير على شرطهما وشيء كثير على شرط أحدهما، ولعل مجموع ذلك ثلث الكتاب بل أقل. إذن الذي على شرطهما في بعض المواضع يقول شطر الكتاب أي نصف الكتاب، الذي على شرطهما وشرط أحدهما يقول الثلث أو أقل. فإن في كثير ذلك أحاديث في الظاهر على شرطهما أو على شرط أحدهما على شرط أحدهما أو كليهما، وفي الباطن لها علل خفية مؤثرة. قال: وقطعة من الكتاب إسنادها صالح وحسن وجيد، وذلك نحو ربعه. إذن لو فرضنا على قوله الأول ثلث الكتاب أو أقل، ثلث الكتاب أو أقل، أقل من الثلث إيش؟ الذي يظهر لنا أقل من الثلث الربع، والتي هي أسانده صالح وحسن وجيد ربع آخر، إذن هذا نصف الكتاب، ربع زائد ربع يساوي إيش؟ يساوي نصف. قال: وباقي الكتاب مناكير وعجائب، معنى ذلك أن باقي الكتاب يعني النصف، مناكير وعجائب، وفي غضون ذلك أحاديث نحو المئة يشهد القلب ببطلانها. قال: كنت قد أفردت منها جزءا، وحديث الطير بالنسبة إليها سماء، أي أحسن حالا بكثير من هذه المناكير والبواطير. وبكل حال فهو كتاب مفيد وقد اختصرته ويعوز عملا وتحريرا، يقول وقد اختصرته ويعوز عملا وتحريرا. فهذا وهذه الكلمة عن حافظ الذهبي قد نقلتها من قبل ملخصة، وهنا الكلام على مسألة عمل الحافظ الذهبي. الحافظ الذهبي عمله اختصار، فمن العلماء من يقول الحافظ الذهبي إن تعقب الحاكم فقال الحاكم مثلا صحيح على شرطهما، فقال الحافظ الذهبي لا والله بل فيه فلان، فهذا القول ينسب إلى الحافظ الذهبي. وأما إذا لم يذكر غير ذلك من باب التعقب ولكن اكتفى بقوله مثلا الحاكم يقول على شرطهما فهو يقول خاء ميم، الحاكم يقول على شرط البخاري فالذهبي يقول خاء، الحاكم يقول على شرط مسلم فالذهبي يقول ميم، الحاكم يقول صحيح الإسناد فالذهبي يقول صحيح، يقول بعض أهل العلم إذا اقتصر الحافظ الذهبي على ذلك فلا يقال إن الذهبي وافق الحاكم، فلا يقال إن الذهبي وافق الحاكم، لأن الذهبي نفسه قصد الاختصار، قصد الاختصار، والمختصر لا ينسب له قول في الغالب إلا إذا قال قلت كذا واعترض، إلا إذا قال قلت كذا واعترض. ويستدلون على ذلك أيضا بأن الذهبي نص في ترجمة الحاكم في النبلاء على هذا القول، فقال وهو يعوز عملا وتحريرا. فلو قال لو كان الذهبي موافقا لو ليش يقول يعوز عملا وتحريرا، ليش يقول يعوز عملا وتحريرا لو كان الذهبي موافقا لهذه الأشياء؟ لأنه ما من حديث، ما من حديث إلا وللذهبي عليه اختصاء، إلا أشياء نادرة جدا بيض لها الذهبي ولم يقل خاء ميم ولم يقل خاء ولم يقل ميم ولم يقل صحيح. ولكن الشيخ الألباني حفظه الله الذي ينظر في كتبه وكذلك يسمع أشرطته عندما قدمت له مثل هذا السؤال، فالشيخ الألباني يقسم عمل الذهبي إلى أقسام. قال: إما أن يتعقبه وأن يرد عليه فهذا واضح ومحل اتفاق أنه من قوله، وإما أن يختصر فيقول خاء ميم أو خاء أو ميم، فبهذا يكون موافقا، فبهذا يكون موافقا له، ويصح أن تقول صححه الحاكم ووافقه الذهبي. وإما أن يبيض للحديث فينقل الحديث دون أن ينقل كلاما للحاكم، دون أن ينقل كلاما للحاكم، وهو في هذه الحالة يكون ساكتا، فلا يصح أن تنسب للحافظ الذهبي كلاما ولا أن تقول وافقه الذهبي في هذه الحالة، لأنه سكت بيض له. إذن إما أن يتعقب وإما أن يوافق وإما أن يسكت. وكلام شيخنا الألباني حفظه الله فيه قوة من جهة لماذا سكت الذهبي في بعض الأحاديث ولم يتكلم عليها، هل كان في هذا مشقة؟ هل كان في هذا مشقة أن يقول خاء أو يقول ميم أو يقول صحيح وهو من عادته أن يقول؟ لماذا سكت في بعض الأحاديث؟ قال: فسكوته في هذه المواضع دليل على أن كلامه كان عن موافقة، ولو كان كلامه بمنزلة السكوت فكيف نفسر سكوته الذي لم يتكلم أصلا؟ هذا يعني وجه يقوي ما ذهب إليه الشيخ الألباني حفظه الله. لكن مما يقوي كلام الآخرين قول الذهبي نفسه ويعوز عملا وتحريرا، دليل على أن الذهبي ما أعطاه عناية بالغة، ما أعطاه عناية بالغة. وقد يمكن أن يتدلل للشيخ الألباني فيقول: كلمة الحافظ الذهبي يعوز عملا وتحريرا تحمل على الجزئية التي بيض لها، تحتاج إلى عمل وتحرير. هذه الجزئية التي بيض لها ممكن أن يقال الذي سكت عنه ولم يتكلم عليه بالكلية يعوز عملا وتحريرا، لكن في الحقيقة يا أخوان لو أننا نظرنا إلى صنيع الحافظ الذهبي وأنه يسكت عن أحاديث وينقل كلام الحاكم النيسابور رحمه الله على أحاديث علتها ظاهرة، الذهبي نفسه تكلم على رواتها في الميزان أو في المغني، الذهبي نفسه تكلم على رواتها، بل الذهبي نفسه قد يتكلم على بعض الرواه في موضع من المستدرك ولا يتكلم عنه في موضع آخر وينقل كلام الحاكم. فهل يقال إن الذهبي ذهل هذا الذهول أو وهم هذا الوهم أو نسي هذا النسيان؟ أمر فيه استبعاد حقيقة. أن في هذا الأمر يعني إشكالا عندي من ناحية أن هذا القول له دليل يقويه وذاك القول أيضا له دليل يقويه، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح علينا وأن نرى شيئا تنشرح به الصدر فيما بعد إن شاء الله. نعم. محتمل هو نفسه يقول: وقد عملت له مختصرا ويعوز عملا وتحريرا. ما اعتنى الحافظ الذهبي بالتحقيق. انظر إن شاء الله هذه مسألة تحتاج إلى مزيد تأمل، عسى أن يشرح الله الصدور لشيء نقف عليه بعد ذلك. طيب، وبهذا أيضا ننتهي من كلام من كلامنا اليوم في درس الباعث. تفضل اقرأ. قال الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: تكبير. قول الإمام محمد بن جرير الشافعي رحمه الله: لا أعلم كتابا في العلم أكثر صوابا من كتاب مالك، إنما قاله قبل البخاري ومسلم. هذا باعتبار أن البخاري، أن صحيح البخاري وصحيح مسلم هما أصح من موطئ الإمام مالك، هما أصح من موطئ الإمام مالك. وقد مضى أن هذين الكتابين أصح الكتب على أديم الأرض بعد كتاب ربنا سبحانه وتعالى. فإن اعترض على ذلك بقول الشافعي في مالك هو أصح كتاب، أو لا أعلم في الكتاب في العلم أكثر صوابا من كتاب مالك، قيل إن الشافعي قال هذا قبل البخاري قبل مسلم، لأن البخاري ومسلما جاء بعد الشافعي، الشافعي شيخ الإمام أحمد والإمام أحمد شيخ الإمام البخاري. فالشافعي حكى عما كان في زمانه بالنسبة للكتب الموجودة في ذلك الزمان.